بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. الإصدار 12، وهذا الإصدار يحتوي على تعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ. بداية الشريط الرابع. سئل عليه الصلاة والسلام وما دواء ذلك؟ قال أن تقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأستغفرك لما لا أعلم. فالمؤمن يستعين بالله من ذلك، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأستغفرك لما لا أعلم. فالإنسان يبتلى بهذه الأشياء، فالواجب الحذر والتفقه في الدين، لولا الله وأنت، ما شاء الله وأنت، ولولا الله وأنت، وهذا من الله ومنك، هذا من الشرك الخفي، من الشرك الأصغر. فالصواب أن يقول لولا الله ثم فلان، وهذا من الله ثم فلان، ما شاء الله ثم شاء فلان. نعم. صحيح. لها بعض العامة بدون اعتقاد. ينبه ويعلم، يعرف الله، ينبه ويعلم. نعم. الحديث صحيح صلى الله عليه. نعم. الحديث هذا مشهور ولا أعرف حسن، هذا يحتاج إلى مراجعة أبي يعلى. في تعليق صلى الله عليه. نعم. في تعليق بالحاشية صلى الله عليه. نعم. مشهور. قال رواه أبو يعلى في المسند وعنه ابن السني في عمل اليوم والليلة، وأخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور، وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس كما في مجمع الزوائد، وله شاهد من حديث أبي موسى الأشعري، أخرجه أحمد في المسند وابن أبي شيبة في المصنف، والطبراني في الكبير والأوسط كما في المجمع، وشاهد من حديث معقل بن يسار عن أبي بكر، أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى في المسند. حاشية للشيخ الوليد. الشيخ الوليد بن عبد الرحمن الفريان. ليث بن أبي سليم الغالب الفتح. لبيك. فتح المجيد. نعم. الهاشم. نعم. شرح الكتاب. نعم. نعم. على كل شواهد هذا عديدة. نعم. من حديث اللي رواه البزار، لا تقول ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ثم شاء الله وشاء فلان، شاء الله ثم شاء فلان. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه. شاهد أيضا حديث ابن عباس، لا تقول ما شاء الله وشاء محمد، قل ما شاء الله ثم شاء محمد. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. قال ابن القيم رحمه الله: الند الشبيه يقال فلان الند فلان، ونديده أي مثله وشبهه. انتهى. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قوله من مات وهو يدعو من دون الله ندا، أي يجعل لله ندا في العبادة، يدعوه ويسأله ويستغيث به دخل النار. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. واعلم أن اتخاذ الند هذا من الشرك الأكبر، ولهذا قال سبحانه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبون بحب الله. وهذا شرك المشركين، اتخاذ اللات والعزى ومنات وعباده الملائكه، كل هذا من التنديد، وهو من الشرك الاكبر، نسال الله العافيه. نعم. واعلم ان اتخاذ الند على قسمين: الاول ان يجعله لله شريكا في انواع العباده او بعضها كما تقدم، وهو شرك اكبر، والثاني ما كان من نوع الشرك الاصغر، كقول الرجل: ما شاء الله وشئت، ولولا الله وانت، وكيسير الرياء. فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل: ما شاء الله وشئت، قال: اجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده.

وإن كان من أتباعه على الانتساب والدعوى. قال المصنف رحمه الله تعالى في مسائل من التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، ومنها أن البصيرة من الفرائض، ومنها أن من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه لله تعالى عن المسبة، ومنها أن من قبح الشرك كونه مسبة لله، ومنها إبعاد المسلم، ومنها أن من قبح الشرك كونه مسبة لله، ومنها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك انتهى. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ذكر سبحانه مراتب الدعوة وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو، فإنه إما أن يكون طالبا للحق محبا له مؤثرا له على غيره إذا عرفه، فهذا يدعى بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة وجدال، وإما أن يكون مشتغلا بضد الحق لكن لو عرفه آثره واتبعه فهذا يحتاج إلى الموعظة بالترغيب والترهيب، وإما أن يكون معاندا معارضا فهذا يجادل بالتي هي أحسن، فإن رجع وإلا انتقل معه إلى الجلاد إن أمكن انتهى. هذا هو الحق، الناس أقسام والله رتبهم جل وعلا، وندعو إلى سبيل بالحكمة يعني بالعلم، قال الله قال رسوله، وبوضع المشاعر مواضعها، فيدعوه على قد حاله ويوضح لها الأدلة على قد حاله حتى يقبل الحق. هذا إذا كان راغبا في الحق ما عنده شبهة ولا عنده إعراض، بل يتطلب الخير ويريد الخير، هذا يخاطب بالتي أحسن ويوضح لها الأمر بالأسلوب الحسن المناسب الذي يوضح له الحق. فإن كان عنده أشياء من ما يشغله عن العلم وثبطه عن القبول ورغب بالواعظة الترغيب والترهيب، ذكر ما للمسلم من الخير العظيم وما للكافر من الشر العظيم، فيحتاج إلى ترغيبه وترهيبه وغيره. أما إن كان عنده شبه ومعارضات فيجادل التي أحسن في إقامة الأدلة وكشف الشبهة، فإن رجع واستقام وإن لم تقل معه إلى ما يليق به من استتابته من تأديبه من غير ذلك، كما قال جل وعلا في آية العنكبوت ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذي ظلموا منهم، من ظلم ينتقل معه إلى ما يقتضي ظلمه من تأديب أو سجن أو غير ذلك. نعم. صلى الله عليك. الداعية إذا كان في بلاد ينتشر فيها الشرك، أقول الداعية إذا كان في بلد ينتشر فيها الشرك واشتغل بإنكار الكبائر فهل يثرب على هذا؟ ما هل هو ليس عنده بصيرة، لا يشتغل بإنكار الشرك، ما ترك الكبائر ما ينفع إذا ما بقي على الشرك، لكن يشتغل معه بتبيين التوحيد وأدلته وبيان أنواع الشرك لعله ينجو من الشرك، فإذا نجى من الشرك فقد نجى من شر عظيم، والكبائر تحت المشيئة، ولكن يجتهد في إيضاح أدلة التوحيد وأدلة الشرك لعله يقبل منه ويخرجه الله من الكفر إلى الإسلام. أحسن الله. لو قال أني أشتغل بالآخرين اللي يقعون في الكبائر، يعني إذا كان المجتمع فيه أخلاط من مشركين وممن يقعون في الكبائر، يقول أنا مشغول بهذا. هذا يعني كل ينصح بما يليق، كل ينصح بما يليق، أهل الكبائر لهم نصيحة وأهل الشرك لهم نصيحة. وقال أيضا رحمه الله تعالى والفرق بين حب الإمامة والدعوة إلى الله وحب الرياسة هو الفرق بين تعظيم أمر الله والنصح له وتعظيم النفس والسعي في حظها، فإن الناصح لله المحب له يحب أن يطاع ربه فلا يعصى، وأن تكون كلمته هي العليا، وأن يكون الدين كله لله، وأن يكون العباد ممتثلين أوامره مجتنبين نواهيه، فقد ناصح الله في عبوديته وناصح خلقه في الدعوة إلى الله، فهو يحب الإمامة في الدين، بل يسأل ربه أن يجعله للمتقين إماما يقتدي به المقتدون كما اقتداه وبالمتقين. فإذا أحب هذا العبد الداعي إلى الله أن يكون في أعين الناس جليلا

فالجاهل الذي يعرف معناها ما وحد الله، لا بد يعرف معناها، ومعناها ترك الشرك وإخلاص العبادة لله وحده، ولا بد عن يقين وهو عن تردد وشك، ولا بد عن صدق وهو عن كذب كالمرافقين يقولها باللسان وهو في الباطن يكذب بها، هذه حال المنافقين. ولا بد من محبة يحب الله ورسوله، لا بد من هذا، ولا بد من انقياد الشر وقبول للشر. أما من ترك الشر ولم يقبله ولم يرده ليس بمسلم، فلا بد يكون عنده انقياد للشر وقبول للشر، خضوع له مع محبة الله ورسوله، مع الإخلاص لله في ذلك والصدق في ذلك، والكفر بالطاغوت والإيمان بالله، يعني يتبرأ من عبادة غير الله، ينكرها ويعتقد بطلانها، وأن العبادة بحق هي عبادة الله وحده سبحانه دون كل ما سواه، كما قال تعالى: ثم يكفر بالطاغوت ومن بالله فقد استنزف بالعروة الوثقى. قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعلن الحر ماله وده كما يأتي. نعم. عفى الله عنك، أليس بين القبول والانقياد تداخل؟ نعم. القبول والانقياد أليس بينهما تداخل؟ نعم. القبول شيء والانقياد شيء. لابد يقبل الحق ولابد ينقاد له بالعمل يعني. نعم. نعم. وفيه دليل على أن التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه هو أول واجب، ولهذا كان أول ما دعت إليه الرسل عليهم السلام أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقول نوح ألا تعبدوا إلا الله، وفيه معنى لا إله إلا الله مطابقة. قال العلامة: يعني أول واجب البراءة من عبادة غير الله واعتقاد الحق، اعتقاد عبادة العباد بالحق لله وحده، هذا أول واجب، إخلاص العبادة لله وحده وترك عبادة ما سواه، هذا أول واجب وأعظم واجب، ترك الشرك والإخلاص لله في العبادة والإيمان بأنه سبحانه مستحق العبادة دون كل ما سواه. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. لا، هذا غلط، هذا طريقة جماعة التبليغ من الهند وباكستان، جهالتهم جهالهم، هذا غلط. الأساس توحيد الدعوة إلى التوحيد، إذا كان يدعو الكفار، أما إذا كان يدعو المسلمين معروف يدعوهم إلى الصلاة وإلى الأعمال الصالحات وإلى ترك المعاصي، لكن إذا كان يدعو الكفار لا بد يدعوهم إلى توحيد الله أول، ما تصح عبادات مثل ما قال النبي لمعاذ: يدعو إلى أشهد أن لا إله إلا الله، يبدأ بتوحيد الله، عملوا ما تم، لو صلوا وصاموا وهم مشركون ما نفعتهم. أما إذا كان دعوا بهم المسلمين يشجعهم على عبادات يرغبهم، هذا ما يحتاج. إذا اشتغل بالصلاة أو بالصوم أو بترك المعاصي يحذر من المعاصي، أطيع كل شيء. لو قام يدعو إلى الله فقط يحذر من الخمر ويحذر من المسكرات مشكور، أو قام يدعو إلى الصلاة فقط خص كلامه بالصلاة والترغيب فيها والتحذير من تركها مشكور، أو قام يدعو إلى بر الوالدين صلاة الرحم مشكور، أو قام يحذر من الربا، هذه كلها من الدين. بارك الله فيك يا شيخ. من قام رأى مثلا مسبل يصلي بالناس فقام فبين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم الإسبال، فقام رجل إليه فقال: أنت تتكلم بما هو دون ذلك، والأولى بك أن تتكلم في التوحيد وأن تتكلم وتدعو الناس إلى الجهاد. لا، ما في بأس، تكلم ما دام حق الحمد لله، أو ما دام حق الناس محتاجين للحق. هي تكلم في الإسبال أو تكلم في حلق اللحى وتوفير اللحى مشكور، لأن الناس مصابون بأشياء كثيرة. بارك الله فيك. يقول: ينبغي أن تتكلم بالأولوية حسب لا، مو بلازم، مو بلازم، على حسب الأحوال. إذا كان الناس مكتوب بحلق اللحى وهم موحدون مصلون ولا مكتوب بحلق اللحى ينبههم على حلق اللحى، مكتوب بالربا ينبههم على الربا، مكتوب بإسبال الثياب وهم مسلمون ينبههم على الإسبال. أما إذا كان بين المشركين يدعوه إلى توحيد الله، مو بيدعوه إلى ترك الإسبال. إذا كان بين المشركين يدعو إلى توحيد الله وترك الشرك. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ولهذا خاطب الرسل أممهم مخاطبة من لا شك عنده في الله، وإنما دعوهم إلى عبادة الله وحده لا إلى الإقرار به، فقالت له: ما في الله شك فاطر السماوات والأرض، فوجوده سبحانه وربوبيته وقدرته أظهر من كل شيء على الإطلاق، فهو أظهر للبصائر من الشمس للأبصار، وأبين للعقول من كل ما تعقله،

هذا في التفصيل، أما هذا في التفصيل، إذا كان بين المسلمين يقتل ممكن في الحرب لا، إذا كان في الحرب والجهاد لا، ولو قتل جماعة إذا أسلم انتهى عصم دمه وماله. أما مستعمل بين المسلمين حرفي عامل ولا سائق يقتل يقتل ويعمل بقصاص حقه. أما في الجهاد اللي قاتلنا مثل قاتل مع المسلمين في نبوسنا وقتل المسلم ثم أسلم كافر لا ما يقتل، أسلم على ما أسلم من خير ولا يرفع عنه، مثل اللي قاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وفي أحد. الإسلام يعصم ما مضى، أقول الإسلام يعصم ما مضى. نعم أسلم إيش؟ ليش يقول؟ أسلم فيه وهو الحرب لنا الجهاد الحوض. إذا كان عندك سائق ولا عامل كافر وقتل واحد من جيرانه ولا يقتل المحكمة تحكم بقتله، اللي بين المسلمين إذا تعدى يقتل، وإذا أخذ مال وأساه العمل لا يستحق، ما هم المسلم أولى منه، إذا كان مسلم يقتل فهو من باب أولى، لكن كان اللي بين الكفار في قتاله لنا في حال الحرب هذا إذا أسلم يعصم ما مضى، يعصم نعمه في حال الحرب. نعم لم يتم المال، الخمس هذا لم يتم المال من الزكاة، لم يتم المال يعطيهم الرجل أو لم يتم المال على حسب ما يرى من مصلحة جبرا لهم. أما إذا كان أما الزكاة لا يعطون إلا إذا كانوا فقراء، وأبناء السبيل كذلك إذا كانوا فقراء، أما لو كان عنده مال فيعطى وليه ينفق عليه الحمد لله. نعم. وفيه أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه أو نائبه، فمن امتنع من أدائها أخذت فارا منه. وفي الحديث دليل على أنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد كما هو مذهب الإمام مالك، كما هو مذهب الإمام مالك وأحمد. وفيه أنه أخطأ هم لا يتوزع على الثاني، يعطى واحدا من أصناف كذا، أعطى زكاة الفقراء أو أبناء السبيل أو غالبين كان. وفيه أنه لا يجوز دفعها إلى غني ولا إلى كافر غير المؤلف، وأن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون كما هو قول الجمهور لعموم الحديث، لأن قد تؤخذ من أغنيائهم يعم الصغير والكبير يعم المجنون وغيره، لأن هذا تعلق بمال تعمل أموال الصغار وأموال المجانين وأموال غيرهم. نعم. الظاهر والله أعلم. نعم. إذا غير مؤلف. نعم. لكن الإمام يقصر في هذا أبصر وأفهم في هالمسائل، وإلا لو وجد إنسان يعرف مؤلف وأراد يعطي من الزكاة التأليف هذا وأسعى الناس ومن عيال الناس الذين يرجع بإطاعهم الإسلام وورائهم أو قوة إيمانهم وأنا نعم. نعم. هم أطاع لتعريف أهل الإسلام ولدحر كريم أيضا أو لإصلاح نظرائهم أو لقوة إيمانهم. نعم. قلت والفقير إذا أفرد في اللفظ تناول المسكين وبالعكس كنظائره، ضربه شيخ الإسلام قوله فإياك وكرائم أموالهم بنصب كرائم على التحرير جمع كريمة. قال صاحب المطالع هي الجامعة للكمال الممكن في حقها من غزارة لبن وجمال صورة وكثرة لحم وصوف، ذكره النووي

فقال إنني براء ما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية. نهاية الشريط الرابع. هذه الكلمة وهي عبادة الله وحده لا شريك له. لم تنتهي مادة هذا الشريط بعد، نأمل متابعة ما تبقى على الشريط التالي.